الواجب على الإنسان المصلي أن يعرف ربه معرفة صحيحة، ومعرفة الله تكون بالمراقبة. ولذا أسعد الناس باستحضار المراقبة لله أكثرهم ذكرا له، وأضعف الناس في استشعار المراقبة أقلهم ذكرا له. فالإنسان ذكر الله أكثر تشعر بأن الله يراقبه، ومن استشعر بأن الله يراقبه فهو كثير العبادة كثير الطاعة وقليل الغفلة، ومن لم يستشعر ذلك فهو كثير الغفلة وتقع منه الهفوة والزلة. ولذا جاءت الآيات في كثير من المواطن بعد الحج وبعد الصلاة وبعد الجمعة وبعد صلاة الخوف، جاءت بما؟ جاءت بكثرة ذكر الله. إذا قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. يأمر تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف، وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكنها هنا أكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة فيها في الذهاب وفي الإياب في الحركة وغير ذلك مما لا يوجد في غيرها، كما قال تعالى: في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإن كان منهيا عنه في سائر الأشهر، ولكن في الأشهر الحرم أكد لحرمتها وعظمها. ولهذا قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. ثم قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فإذا أمنتم وذهب الخوف فأتموا الصلاة وأقيموها بأركانها. وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، هذا ما معناها؟ فرضا، موقوتا منجمة مفرقة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا منجمة. في هذا ربع الشيعة الذين يصلون كل صلاتين معا، وأهل السنة يقولون الصلاة مفرقة، لا نصلي الجمع، لا نجمع إلا لحاجة، أي مفروضا ووقتها كوقت الحج. قال ابن عباس: وقيل منجما، كلما مضى نجم جاء نجم، أي كلما مضى وقت جاء وقت.